الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، أحمده جل وعلا وهو الواحد الأحد الإله الحق الصمد، تعالى عن الشبيه والنظير، وتقدس عن الصاحبة والولد والظهير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام الموحدين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وبادروا إلى مرضات ربكم، وسارعوا إلى الخيرات قبل دنو آجالكم، واحذروا الدنيا وفتنتها، ولا تغتروا بزخرفها وزينتها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد أرسل الله الرسل عليهم السلام وأنزل عليهم الكتب السماوية ليعبد وحده لا شريك له، ويقام دينه في الأرض، وما من نبي يرسله الله تعالى إلى أمة من الأمم إلا ويدعوهم بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأصل دين الإسلام، فأصل دين الأنبياء عليهم السلام دين واحد، كلهم يدعون إلى توحيد الخالق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإن كانت شرائعهم قد تختلف في بعض الأحكام. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. متفق عليه. وكل من اتبع رسولا من الرسل السابقين عليهم السلام في زمانهم فهو من المسلمين، فأتباع عيسى عليه السلام في زمانه العاملين بالإنجيل المنزل من عند الله تعالى قبل أن تناله أيدي المحرفين هم من المسلمين، ومن مات منهم على ذلك قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات على الحق، وكذلك غيرهم من أتباع الرسل عليهم السلام. وأما بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، فإنه لا يقبل الله من أحد من الناس إلا ما جاء به من الدين، لقول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي من يبتغي غير الإسلام الخاص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه. ولهذا جعل الله القرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام مهيمنا على الكتب السابقة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم في صحيحه. فمن كان من أتباع الأنبياء السابقين عليهم السلام فيما جاءوا به من الحق وعمل بالكتب المنزلة من عند الله قبل أن تنالها أيدي المحرفين ثم أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجيه من الخلود في النار تمسكه باتباع نبيه، بل لا بد من إيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه لشريعته. فإنه ما من نبي من الأنبياء عليهم السلام إلا ويأمر قومه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم عند ظهوره، هذا على الرغم من أن الكتب السابقة قد نالها الكثير من التحريف والتبديل، ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ كتاب من الكتب السماوية إلا القرآن العظيم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل دين سوى الإسلام فهو باطل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حينما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى معه صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتِ بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه الإمام أحمد. معاشر المسلمين، قد بين الله تعالى في محكم كتابه أن اليهود والنصارى من ألد أعدائنا، يسعون جاهدين لإفرادنا من ديننا وردنا إلى الكفر ودعوتنا إلى أديانهم الباطلة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال جل وعلا عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. كما أن أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهم لا يريدون للمسلمين أي خير وإن قل، لقول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ونهانا الله جل وعلا أن نتخذ منهم بطانة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يهلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد نهانا الله تعالى عن موالاة الكافرين في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن دين الإسلام ليس دين قسوة وسفك للدماء بغير حق كما يتصوروه ويروج له الأعداء، وإنما شرع الله تعالى جهاد الكفار لإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فالجهاد الشرعي الذي يكون في حال قوة المسلمين وتحت راية إمامهم لا يقوم به المسلمون تجاه عدوهم إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام وبيان محاسنه لهم، فإن أبوا إلا الكفر عرض المسلمون عليهم الجزية، وهي مبلغ من المال يدفعه القادر من الكفار للمسلمين مقابل تركهم على دينهم. فإن أبوا قاتلهم المسلمون مراعين آداب الإسلام وأحكامه، مراعين آداب القتال في الإسلام وأحكامه، فلا يقتلون شيخا فانيا ولا راهبا متعبدا في صومعته ولا امرأة ولا صبيا. فدين الإسلام دين رحمة في جميع شؤونه،